بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما زلنا معكم في الآية السابعة من سورة آل عمران. يقول الله سبحانه وتعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. اختلف المفسرون رحمهم الله تعالى في معنى كلمة تأويله، ما المراد؟ ابتداء الضمير يعود إلى المتشابه، تأويل المتشابه، لأن ذكر المتشابه هو أقرب مذكور، ولتناسق الضمائر وقال ابن تيمية أنه يعود إلى الكتاب، وما يعلم تأويل الكتاب. إذن بحسب قواعد الضمائر فإن الضمير يعود إلى المتشابه. وما يعلم تأويل المتشابه إلا الله. فما هو المتشابه هذا؟ اختلف على قولين. القول الأول أنه المتشابه الكلي، فلا يعلم المتشابه الكلي إلا الله، وهذا يفسر بأحد أمرين: إما أن يفسر بمعنى ما استأثر الله بعلمه، هذا متشابه كلي، ما استأثر الله بعلمه من المتشابه الكلي الذي لا يعلمه أحد، أو حقيقة وقوع الأشياء. فالتأويل هل ينظرون إلا تأويله، يعني وقوعه. التأويل أحيانا يطلق على الوقوع، فهذا لا يعلمه إلا الله، كيف ستقع الساعة، كيف ستقع، متى ستقع، كيفية الوقوع، شيء من المعنى، أما الحقائق لا يعلمها إلا الله. إذن إما أن يحمل وما يعلم تأويل المتشابه أي الكلي إلا الله، ويحمل هذا على المتشابه الكلي الذي هو ما استأثر الله بمعناه أو حقائق وقوع الأشياء. هذا القول الأول، واختاره ابن جرير وابن تيمية رحمهم الله تعالى. وما يعلم تأويله إلا الله. القول الثاني يحمل على المتشابه النسبي، فكيف متشابه نسبي؟ ما يعلم تأويله إلا الله، متشابه النسبي يعلمه العلماء. قالوا أي معناها ما يعلم كمال تأويله إلا الله، ما يعلم تأويل المتشابه النسبي على الكمال إلا الله. وهذا اختيار ابن قتيبة. إذن القول الأول وتؤيده قراءة ابن مسعود أنه محمول على المتشابه الكلي لا يعلمه إلا الله، بخلاف القول الثاني أنه المتشابه النسبي لكن قدر وما يعلم تأويله على الكمال إلا الله، والأصل عدم التقدير. فما يعلم المتشابه الكلي إلا الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه: والراسخون في العلم. الرسوخ هو الثبوت، تقول شجرة راسخة، تقول قصر راسخ. الرسوخ والثبوت كما قال ابن عطية. وهذا فيه كما قال الشيخ العثيمين أهمية الاعتناء بالرسوخ في العلم بالثبات فيه والتعمق فيه حتى تصل إلى جذوره. هذا هو الرسوخ، تثبت على طلب العلم وتتعمق في طلب العلم حتى تصل إلى أصول هذا العلم وتضبط العلم. قال الشيخ: وفيه التحذير من السطحية في العلم، وكم هي اليوم، فيحرص الطالب على الرسوخ، لأن الله مدح الراسخين في العلم، فيحرص على الرسوخ في العلم، يتعمق في العلم ويزداد في العلم ويفهم ويغوص في حقائق الأشياء، لماذا هذه كذا، لماذا هذه كذا، كله همة في هذا حتى يكون من المرتبة العليا بعد النبيين، مرتبة الصديقين. قال سبحانه: والراسخون في العلم. اختلف أهل العلم خلافا كثيرا في معنى الواو والراسخون في العلم. هذه الواو ما هي؟ هل هي عاطفة فعليك أن تصل، أو هي استئنافية فعليك أن تقطع قبلها؟ القول الأول لأهل العلم قول ابن عباس وأبي بن كعب وعائشة، قالوا رضي الله عنهم أجمعين: الواو استئنافية، يعني لا تصل، قف. وما يعلم تأويل المتشابه الكلي إلا الله، قف. ثم ابدأ جملة جديدة استأنف، فالواو استئنافية. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، كل من عند ربه، ما يعرفون المتشابه الكلي، ما يعرف إلا الله، الراسخ فقط يقول آمنا به كل من عند ربه. وهذا اختاره ابن جرير، ويؤيده قراءة ابن عباس وأبي بن كعب. ماذا قرأ؟ وما يعلم تأويله إلا الله، ويقول الراسخون في العلم آمنا به. إذن هذه جملة جديدة، فالواو للاستئناف. القول الثاني رواية أخرى لابن عباس، وهو قول مجاهد. ما هو القول الثاني؟ قالوا الواو عاطفة، وما يعلم تأويله أي المتشابه النسبي إلا الله والراسخون في العلم. فالراسخون في العلم يعرفون المتشابه النسبي، فالواو عاطفة فتصل لا تقف، صل. ويؤيد هذا أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. كيف الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له وقال: وعلمه التأويل؟ قال: ويؤيد هذا أن مجاهد يقول: عرفت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية أسأله عنها. قالوا: إذن ابن عباس ومجاهد يعرفان كل آية. الأقرب تجويز الأمرين كما اختاره ابن تيمية رحمه الله. فأنت ماذا تقصد بالمتشابه؟ إن قصدت المتشابه الكلي هذا لا يعلمه إلا الله، قف، الواو استئناف. وإن قصدت المتشابه النسبي فهذا يعلمه العلماء أيضا. فصل الواو عاطفة فتحمل إن قصد كذا فكذا وإن قصد كذا فكذا. ويؤيد هذا قول ابن عباس التفسير على أربعة أنحاء. ماذا قال؟ من يعرف تفسير؟ ها؟ تفسير يعرف تعرفه العرب من لغتها، وتفسير لا يعذر أحد بجهله، وتفسير يعلمه الراسخون في العلم، وتفسير لا يعلمه إلا الله. فثمة تفسير وهذا المتشابه النسبي يعلمه الراسخون، وثمة تفسير هذا المتشابه الكلي لا يعلمه إلا الله. فإن فسرت الآية بالمتشابه الكلي فالواو استئنافية، وإن فسرتها بالمتشابه النسبي فالواو عاطفة. قال الله عز وجل والراسخون في العلم، وهذا يدلك على فضل الرسوخ في العلم، وأن الناس عند الفتن وعند ارتفاع أبواق أهل البدع يحتاجون في رد شبهاتهم إلى المحكم أن يعودوا للراسخين في العلم. فالعالم الراسخ يا إخوة منحة عظيمة من الله. العالم الراسخ إذا مات فقدت الأمة فقدا جليلا. من الذي سيدافع؟ من الذي سيرد على أهل البدع؟ فيه فضل العلم والرسوخ فيه، وفيه أن من وظيفة أهل العلم التصدي للبدع. لابد على أهل العلم الراسخين أن يتصدوا للبدع، لأن هذه مهمتهم التي لا يحسنها غيرهم. قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به. به بماذا؟ به تناسق الضمائر، آخر ضمير كان يعود إلى إيش؟ المتشابه. آمنا به أي المتشابه. كل أي كله، فالتنوين أغنى عن الضمير. كل يعني محكم والمتشابه من عند ربنا. آمنا به أي بالمتشابه، كل المحكم والمتشابه من عند ربنا. وهذا فيه إشارة أن من مقتضى الربوبية إنزال كتاب واضح يرد متشابهه إلى محكمه. فمن ربوبية الله سبحانه وتعالى أن ينزل علينا كتابا نهتدي به ولا نضل. كل من عند ربنا، بما أنه ربنا إذن لن يضلنا سبحانه وتعالى، وسيجعل للمتشابه جوابا في المحكم. وما يذكر إلا أولو الألباب. سبق أن الباب جمع لب، واللب هو العقل، فأصحاب العقول الكاملة، أصحاب العقول الذين تنفعهم عقولهم، هم الذين يتذكرون ويتعظون بهذه المواعظ. فكلما رجح عقل الإنسان كلما انتفع بهذه الموعظة التي سمعناها، وعلى قدر عقله ينتفع. فإن وجدته لا ينتفع فاعلم أنه لا عقل له. وما يذكر إلا أولو الألباب، حصر أصحاب العقول الصحيحة في تذكر هذه المواعظ العظيمة. إذن حقيقة هي موعظة عظيمة نحن بحاجة لها جميعا. ثم قال سبحانه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. اختلف المفسرون هذا من كلام من؟ القول الأول أنه من كلام الراسخين في العلم. يعني ماذا؟ يعني الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا، فهو من جملة كلامهم. قول الثاني أنه من كلام الله علمنا أن ندعو بهذا الدعاء، وهذا يدلك على فضيلة هذا الدعاء، لأنه من دعاء الراسخين في العلم مما علمنا ربنا. فاحرصوا أن تكثروا منه يا إخوة، لا تقول أنا عالم وأنا أعرف التوحيد وأنا أعرف العقيدة أكثر أكثر من هذا الدعاء. ربنا لا تزغ، يعني لا تمل، اللهم لا تحرمنا الإيمان بعد أن عرفتنا به، اللهم لا تحرمنا الإيمان وقد عرفتنا به، أعوذ بالله أن نسلب الإيمان عند الموت. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، فيه توسل بالنعم السابقة على طلب النعم اللاحقة. فكما هديتنا في الماضي لا تزغ قلوبنا في المستقبل، فهذا نوع من التوسل بفعل الله السابق. وهب لنا من لدنك رحمة، ما هي الهبة؟ الهبة ما يأتيك دون عوض ودون منة، مجانا ودون أي أذى أو منة، هذه الهبة. لذلك احرص أن الله يهبك. وكثيرا ما جاءت الهبة في ذكر ماذا؟ في ذكر الأولاد الصالحين، رب هب لي من الصالحين، هب لي من لدنك وليا، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. فكثيرا ما جاءت الهبة في ذكر الأولاد الصالحين، وهذا دليل على أن صلاح الولد عطاء من الله من أعظم العطايا، لا قدرة ولا سبب لك فيه. لكن ما معنى من لدنك؟ أي من غير سبب، بدون تحصيل أسباب، أبغاها من لدنك يا رب. فهذه هبة عظيمة، يعطيك هبة بلا عوض، يعطيك هبة بلا منة، يعطيك هبة بلا تحصيل سبب. وهب لنا من لدنك رحمة، إذا دعوت أستعيذ أم أسأل؟ أنتم لما تدعون تبدأون بالاستعاذة أو بالسؤال؟ يعني في أدعية أعوذ بك من الهم والحزن، أعوذ بك من منكرات الأخلاق، أعوذ بك برضاك من سخطك، وفي أدعية أسألك نعيما لا ينفد، أسألك رزقا طيبا، أسألك موجبات رحمتك. أنتم تبدأون بالاستعاذة أو بالسؤال؟ تدعو بالخوف أو بالطمع؟ خوفا وطمعا، تبدأ بماذا؟ بالاستعاذة مما تخاف أو بالسؤال فيما تطمع؟ تدعو تضرعا وخيفة، بماذا تبدأ؟ بماذا؟ بماذا تبدأ يا عبد الرحمن؟ بالاستعاذة مما تخاف أو بالسؤال فيما تطمع؟ بالاستعاذة مما تخاف، أحسنت، تؤيدك الآية، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. فبدأ بالتخلية قبل التحلية، بدأ بالاستعاذة كما نبه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، بدأ بالاستعاذة، وهذا من تنبيهاته الجميلة، قبل السؤال. فاسأل الله أن يصرف الشر، ثم اسأل الله أن يجلب الخير. قال إنك أنت الوهاب، الوهاب واسع الهبات، الذي يعطي بلا منة ولا عوض. وفيه أن العطاء بقدر الغنى، فكأنك تقول يا ربي عطني رحمة، لأنك أنت واهب الرحمات العظيمة. فكأنك تشير أنك تريد من الله رحمة على موجب كونه وهابا. شك أن الله كامل العطاء كامل الغنى، فأنا أريد شيء يكون كثيرا طيبا، لأنه يأتي من الله الذي يعطي، ولو سأله العباد ما نقص من ملكه شيء. فكأنك تقول أريد يا ربي شيء على قدر عطائك، رحمة على قدر عطائك العظيم، رحمة تغنيني بها ممن سواك. هذا دعاء عظيم، احرص عليه، احرص عليه أن لا يزيغ قلبك عن الهداية، وأن يعطيك من رحماته على عظيم هبته سبحانه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وفيه جواز أن تؤخر التوسل إلى آخر الدعاء، تتوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته، تقول يا وهاب هب لي عطاء، أو تقول هب لي عطاء إنك أنت الوهاب. يجوز أن يتقدم التوسل أو يتأخر على الطلب، لا حرج، هذه طريقة القرآن، يقول لا أول توسل بعدين أطلب، لا يشترط، لي أن أطلب ثم أتوسل. ومن الجميل أن تتوسل في بداية الطلب وأن تتوسل في آخره. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. ما هو هذا اليوم الذي لا شك في وقوعه؟ يوم القيامة، لا ريب فيه أي لا شك في وقوعه، فهو الحاقة لأنه حق. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، ولأي شيء يجمعهم ربي؟ ليجازيهم. فاسأل الله أن لا يفرقنا عن أهلنا وحبتنا يوم القيامة. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. الميعاد مفعال من الوعد، أي وقت الوعد، لا يخلف الله وقت وعده، ونفي خلف الوعد يدل على تحقق صدق الوقوع، بما أنه لن يخلف وعده إذن سيحققه ويوقعه. اختلفوا رحمهم الله، إنك لا تخلف الميعاد من كلام من؟ إن الله لا يخلف الميعاد من كلام من؟ هل هي مستأنفة من كلام الله، أو هي من تمام كلام الداعين؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إنك وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد، هذه من كلام من؟ هل انتهى كلامهم عند قولهم إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه فقال الله إن الله لا يخلف الميعاد، أو هي من تمام كلامهم ودعائهم؟ حتى نعرف أين نقف. الكلام من؟ هل هي من الدعاء فتكملها، أو ليست من الدعاء فتفصلها تدعو إلى هنا فقط؟ من كلام الدعاء إيش؟ لماذا؟ لماذا؟ ما في إنك، إن الله، إنك في آخر آل عمران. من كلام من؟ قول الأول قالوا من كلام الداعين، لأن الأصل استمرار الكلام، ما فيها قال إن الله لا، أصل استمرار الكلام في الكلام الذي قبل لهم وهذا لهم، ما الدليل على انقطاعه؟ أصل عدم الانقطاع. القول الثاني أنه من كلام الله، لماذا؟ لأن فيه التفات، لو كان من كلامهم لكان فيه التفات، ربنا إنك، لو استمر الكلام لهم لقالوا إنك لا تخلف الميعاد، لكن في التفات إن الله، تفت من المخاطب إلى الغيبة، فلو كان من كلامهم لكان فيه التفات، والأصل عدم الالتفات. إذن إما أن نقول أنه من كلامهم لأن الأصل عدم انقطاع الكلام، وإما أن نقول هو من كلام الله لأن الأصل عدم الالتفات، والالتفات دل على انقطاع الكلام. وهذا القول الثاني فيه قوة، والله أعلى وأعلم. إلى هنا.